حكمة رباعية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو مشيت بها في حياتك هتسعد وتتعلم العفو. قال أوصني يا رسول الله وأوجز. قال لا تغضب. هذا المحور الأول من حسن إسلام المرء، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، تركه ما لا يعني. لن يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. سبحان الله العظيم. خلينا في الثلاثة الأول وهقول لك الرابعة إن شاء الله. تعالى لا تغضب. إيه اللي بيسبب التوتر في البيوت والبيوت بتود؟ أنت شفت واحد طلق زوجته في لحظة هدوء؟ ما حصلش، صح ولا لا؟ لم يحدث، بل بالعكس. يعني واحد ربنا يبارك فيه مصلي بس عصب شوي، فالاخ قدموه للصلاة فقرأ من سورة يوسف فأخطأ مرة اثنين وثلاثة وخمسة، هو عصبي. فالرجل بعد الصلاة قال له يا شيخ والله انت عملت في يوسف اللي ما عملوه اخوته. يا عم عيب اللي عليك، ليه كده؟ ليه كده قلة الأدب على الرجل؟ يا اخي القرآن غالب وليس مغلوب. الواحد يخطئ في الفاتحة والله، يعني الواحد يخطئ في الفاتحة، سبحان الله. يعني الكسائي وهو النابغة العربي الوحيدة تفوق على سيبويه، مش يعني مش واحد عادي. يعني لما قارن بين التحقيب المعرفي في اللغويين بين عبد القاهر الجرجاني ولا السكاكي ولا السيبويه ولا الكسائي، يطلع الكسائي رقم واحد، ورغم ذلك صلى بأمير المؤمنين. قال فينظر كيف تعملين، كيف تعملون. ما تجيش ابدا كيف تعملين ابدا، ما فيش قرصه. هارون الرشيد مهذب، وده اديب العربيه وامام فاضل وفقيه ومنظر واصولي، يعني سبحان، يعني كل العبر الجميله فيه، مش العبر اللي مش جميله. ف قال يا كسائي هذه قراءه لا اعرفها. شوف الادب، مش يقول له يا كسائي انت تتصبط علينا ولا انت عامل لي امام بس ده في ناس لما يسألك سؤال وما تجاوبوش يا ستار يا رب كان الدنيا يعني توقفت عند سؤال. يا ابن الحلال اشرح صدره شوية، شيء من شرح الصدر، لان الغضب لا يورثه، سبحان الله. قال القرآن غالب وليس مغلوب. والله يا امير المؤمنين اعجبت بصوتي في القراءة، فما ان اعجبت حتى اخطأت خطأ لا يخطئه طفل صغير. هو شعب نفسه ايه، سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. الله، فاكرين قصة ابو حامد؟ ما هو نفس القضية. ابو حامد يقول يحضر لي من بين الحاضرين، ابو حامد الغزالي، من بين الحاضرين 500 عالم تلاميذه زي حضراتكم كده ما شاء الله. لو وزع علم واحد منهم على اهل الارض لما ظل واحد جاهلا بالله. يعني لو العلماء التلاميذ بتوعدوا انتشروا في الارض، الله اكبر. هو لسه بيخطر بباله، ده خطر بباله الخاطر. فإذا بسائل يسأل، القصة اللي عارفينها، يا أبا حامد كل يوم هو في شأن، سبحانه وتعالى سورة الرحمن، فما شأنه اليوم؟ ايش دخلنا نفس هذا؟ هو ده انا ما اعرفش شأن العيال في البيت، ده كل يوم ده الكلام عن من؟ عن الذات العلية. قال فاستغلقت عليه الإجابة. أبو حامد مش من النوع بتاعنا بتوع 2017 دول من ده. لا، قال انبئك غدا ان شاء الله، اراجع علمي وراجع حساباتي وراجع ما كتبت وما كتب وشوف لعل وعسى ربنا يهديني. يوم والتاني الرجل كل يوم في الدرس يقف له يشكك فيه، ها ما شانه اليوم؟ يا عم الله يرضى عليك. رابع يوم قال ما خلاص كده، الناس اللي جاي من بلاد الاخرى، اللي جاي من الشام واللي جاي من الفارس واللي جاي من اليمن واللي جاي من الحجاز واللي جاي من مصر، سبحان الله. ابو حامد مش يعني مش سبحان الله على رأس القرن الخامس الهجرة حجة الإسلام. قال يا رب أنا قمت صليت لله ركعتين قضاء حاجة، يا رب ألهمني الإجابة، يعني يستعين بالله. قال فرأيت في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له يا رسول الله هو واحد بام ماسكني في المسجد كل يوم يعني سلخني، سبحان الله، يسألني ما شأن الله. قال يا أبا حامد قل له إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها، يبديها يعني يظهرها يعني، ولا يبتديها، لانه الاول والاخر والظهر والباطن ليست عنده يعني، سبحان الله، يرفع اقواما ويخفض اخرين، يعز من يشاء ويذل من يشاء. ابو حامد قال بعد ان بدأت بالحمد اما بعد اين السائل؟ هو واخد الاجابة من الكنترول يا عشان هتسألنا انا اللي هجيب لك الاجابة. ما سؤالك؟ قال له ما شر. قال ان لله امورا يبديها ولا يبتديها، يرفع اقواما ويخفض اخرين، فاذا بالسائل يفاجئه ويفاجئنا ويفاجئ الحاضرين ويقول يا ابا حامد اكثر من الصلاة والسلام على من علمك هذا في المنام. يا اخي ما تستهينش بحد، لا تستهين بانسان، ما تبص لزوجتك انها اخر، ليه تبص لزوجتك انها مش فاهمه؟ والله العظيم دي بتفهم ان الافكار بتاعتك كلها يعني عندها يا ابن الحلال، بس انت ما تشوفش. عارف في علم الحشرات قرون الاستشعار عن بعد، يقول لك كطائر البحر يشعر بالعاصفه قبل ان تهب. الطائر يعرف أنا. يا راجل ده بتسالك وعارف الاجابه، فالله يرضى عليك، لا داعي للف والدوران. سبحان الله، تحرد على من؟ ها؟ وغدوا على حرد ايه؟ قادر لك، انت مش قادر. يا رجل اقتنع بامكانياتك، سبحان الله. المهم يعني لا اله الا الله، ال ال ال ال يعني ام جميل اروى، اسمها اروى، طبعا انتوا اكيد عارفين. طبعا عارفين. اروى بنت حرب، اخوها مين؟ ابو سفيان. هي دي حملت الحطب. وزوجها مين؟ ابو لهب. ابو لهب تبت يد ابي لهب وتب. هي سبحان الله العظيم كانت تجيب الحطب وتعمله بالحبل المسد الليف يعني، وسبحان الله مرة آذت النبي صلى الله عليه وسلم فالحبل يعني سبحان الله لف على رقبتها، فحزمة الحطب وقعت سبحان الله فماتت مختنقة بحبل من مسد. يعني بساطة شديدة. النمرود كيف مات هذا المجرم؟ قال له انا احي واميت، والاول طاغوت في الارض كان النمرود. انا احي واميت. قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. فبويت الذي كان يؤمن يؤمن بالخليل يجيبوه امام النمرود ويخلي الحاشيه تخلع النعال وتضربه على راسه حتى يموت. شو الاجرام؟ سبحان الله. زي قبيلة عبيد العصا اللي قتلهم ملك كندة ابو امرئ القيس، ودي قصة اخرى احنا مش هندخل في تصوير. المهم فسبحان الله العظيم النمرود لو وقعت كده دخلت بعوضة في اذنه اخترقت الطبلة وسكنت، فكان اول ما تطن يشعر بصداع شديد شديد يضربوه على رأسه بالنعال، فمرة اشتد الضرب ومات مما زرع. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. سبحان الله. قطعت رأس يوحنا المعمدان سيدنا يحيى عليه السلام، قطع رأسها في نفس الوقت، واللي قطعتها مين؟ امها، امها المحبة لها. فسبحان الله العظيم لا تغضب، لا تغضب. الانسان يجب ان يكون هادئا ويستوعب، وبعدين يدعو الله اللهم اجرني من حر غضبي، عظني واوجز يا رسول الله. قال لا تغضب. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، التخلص من الفضول. الفضول قتلنا، الفضول اهلك بيوتنا، الفضول هدم البيوت على اصحابها. انت مالك انت زوجت ابنك او بنتك؟ لا تتدخل في حياتي، خلاص انت زوجتها لكامل بالغ، بالغ الرشد عاقل، ولا زوجتها الواحد نص نص؟ خلاص فدام انت زوجتها لمن تراه اهلا للزواج اتركهم حياتهم. زوجت بنتك خلاص يا اخي اتركها لحياتها. زوجت ابنك نفس القضيه. الله يرضى عليكم، يعني دايما في عقود الزواج نجلس يقول يا اخواننا الله يرضى عليكم اتركوا الاسره الجديده تعيش بمنهجها، لا تعيشوا بمنهجنا، ما فيش داعي لمنهجنا، لا داعي للتدخل الا بالموعظه سبحان الله العظيم الله. ام رومان ماذا صنعت عندما اشيع عن عائشة ما اشاعه المجرمون من المنافقين في حديثة الافك؟ ماذا تقول لها؟ يا بنيتي ان كان قد حدث ما نسمع فقولي لنا واستغفر الله. سبحان الله. قالت والله ما اقول لكم الا ما قاله يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله. ان قلت لكم ما تريدون قد كذبت، وان قلت حقيقة الامر كذبتموني. فامها تهديها تقول لها ايه؟ يا بنيتي ما بلغت امرأة محبة في قلب زوجها، ما بلغت إلا وكثر حاسدوها. تجيب لها الايه؟ تريح يريح سبحان الله. مش تجي لك بنتك غاضبة تقول لا والله ما كانش لينا في الزيجة دي بصراحة، ده انا لولا الشيخ عمر الله يسامحه هو اللي شجعنا، قال يلا ده بيصلي عنده وطلع ولد مغلى. يا ابن الحلال قول كلمتين طيبين. لما يجي لك بنتك غاضبة من زوجها قول لها بس ولا كلمة، هاتي زوجك الاول احكوا قدام انتوا الاثنين، ابنك يجي يشتكي لك من زوجته بس ولا كلمة، تعال تعال يا بنتي اقعد يا ابني قول ما عندك. انا قلت لكم من شهر تقريبا كده جاني ولد وبنت سبحان الله عين مساكين متزوجين من سنوات وخلاص يريدان الانفصال. ف يا ابني بلاش نقول لك ايه عيوبها ولا يا بنت اقول لك ايه عيوب، ايه رايكم ان كل واحد يقول لي ايه العيب اللي هو فيه هو، بلاش العيب اللي في الايه، اشوف يعني ما دي دراسه سيكولوجيه تشوف يعني هل هو هيقول الحق. يصدمني الزوج ويقول العيب الاساسي اللي فيا انني تاخرت 9 سنوات على قرار الطلاق. حل انت بقى بلاش الشيخ عمر، حل انت يا اخويا يا فالح انت ها يا ناصح انت يا ذكي. لا الا الله. طب بالله اقول له ايه ده بقى ان شاء الله؟ اول امس طالع من المحاضره عند اخوانكم المسلمين في ايطاليا او واحده اوبا جريت على السياره فتحت الباب في شكوى يا شيخ. طيب فالمهم زوجتي دي غالبا قال طب خفض صوتك قدام شويه اسكت انت. قلت بس ده بتعمل مع زوجتك كده ما تعمل مع الشيخ ايه؟ وزوج في الولد يا ابني ما تتكل على الله يا حبيبي عايزين نروح، ده في ناس مستنينا في دبي عيب كده. المهم سبحان الله لا حول ولا قوه. وبعدين ابعد شويه الراجل بعد. قلت له شوفي اديني رقم الهاتف وانا اخلي حد من الاخوه يكلمك اليوم ان شاء الله ونحل. فالمهم مش عارف مش حافظ رقمها، يقول لي الرقم بالايطالي. قلت لها وانت شايفاني فروت في الايطالي يعني سبحان الله. المهم فالمهم هو اللي بيشجعها يعني مسكين يمليها. قلت لها عامل عايز تخلص منها ولا ما تسكت خليها ما تدينيش الرقم؟ لا هو عايز يلا سبحان الله فرصه. لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا انت سبحان. مش يقول لك الراجل بعد مرور 25 سنه ها 25 سنه على زواجه، فزوجته فرحانه دخلت في المطبخ لقيته قاعد بيبكي. قلت له خير يا ابو فلان؟ ده يوم ما عيد من الاعياد يعني ما ده بالنسبه لها يعني ما على ناس صح ولا لا سبحان الله. فقال لها انا من اكثر من 25 سنه لما ابوكي راني معك وقال لك يا اما تتزوجها ارفع عليك قضية ولبسك تهمة تسجن فيها 25 سنة، انا لو رضيت بالحل التاني كنت خرجت النهاردة سبحان الله لا اله الا الله لا حول ولا قوة. ايه الحب ده يا اخي ده؟ ايه العشرة الطيبة دي يا اخي؟ تقول لي لا تغضب، تغضب ازاي يا راجل؟ ده الناس مش طايقة بعضها لا اله الا انت. طبعا انا جاي اهدي النفوس النهاردة ما شاء الله. المهم يعني من حسن اسلام المرء الله يا ابني والله يا حبيبي لو تقعد عندي في المكتب نص ساعة بس تقول لا الحمد لله انا نعمة الاسلام ونعمة العقل وام عبد الله اللي في البيت دي اسماء بنت ابي بكر. اه والله ارضى بكلام ابوك الله يرضى عليه، خد كلامي ثقة. انا لا يعني ان كذبت الناس ما كذبتكم ابدا الله، وان خنت الناس ما خنتكم. انا اقول لك بما يرضي الله يا ريت ده البلاوي بتاع. المهم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني، انت شيء ما يعنيكش في شيء. العلماء يقولوا ايه؟ انا زرت واحد فلقيت قدام بيته سيارة اساله بكام السياره دي؟ قسط ولا يعني دفعت نقدا وتحويلات ولا الشغل اللي اداها لك؟ قال لك ان لم تكن في حاجه الى سياره مثلها وتريد ان تشتري مثيلتها فكل الاسئله التي تسالها اشتغالك فيما لا يعنيك، ومن تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. ليه تتدخل فيما يعنيك؟ انت مالك؟ رحت زرت ناس خلاص اقعد يعني يا غريب كن اديب يا اخي خليك مؤدب. دارهم ما دمت في دارهم وارضهم ما دمت في ارضهم خلاص. طيب من حسن اسلام المرء تركه ما يعني. من تمام ايمان العبد ان تحب لاخيك ما يا اخي ان لم تحب له ما تحب لنفسك لا تتمنى له الشر حتى وان كان لا تستريح له. انت في ناس سبحان الله. الرجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول فرش عباءته ورحب به واهلا وسهلا ومرحبا وقدم له الطعام بنفسه. وبعد ما مشي قال بئس اخو العشيرة هو. يا الله، الرسول ده ملوش خائنة اعين. قال يا عائشة يا رسول، قال يا عائشة نبشت في وجوه قوم. صحيح، اتاري الرجل ده من المنافقين ال17، بس زعيم قبيلة، زعيم ايه؟ قبيلة بالمئات وبالاهل. سبحان الله. فعاد ليشكر ويحمد في اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسلمت قبيلته وهو منافق في الدرك الاسفل.